الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها السادة الأخيار حياكم الله جميعا بتحية الإسلام والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه اليوم بإذن الله تعالى هو الأحد 18 من شهر أكتوبر لعام 2015 ميلادي والرابع من شهر محرم لعام 1437 هجرية ودرسا جديدا من دروس القواعد الفقهية كنا قد انتهينا في اللقاء الماضي مع الدرس 29 وهو كان عن المتعلق من القواعد التي اشتقت من قاعدة المشقة تجلب التيسير وكنا دخلنا في تعريف هذه القاعدة تحت قاعدة ارتكاب أو من ارتكب محظورا ناسيا أو خطأ أو إكراها لا يؤثم وبينا المعنى في هذا التساؤل إلا ما قد وقفنا عليه ولم يستمر فنبينه اليوم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس الجديد الدرس 30 من هذه الدروس فكنا تذكرنا لحضراتكم هذه القاعدة قاعدة من ارتكب محظورا نسيانا أو خطأ أو إكراها لا يأثم من ارتكب محظور يعني شيء غلط حرم وكان ناسيا أو خطأ يعني مخطئا أو مكرها فإنه لا يأثم أي ليس عليه وزر وذكرنا معنى هذه القاعدة وقلنا أن هناك ثلاثة أفعال للمكلفين أسقط الله سبحانه وتعالى عنهم التكليف في حالة وجود أحدهما أو جميعهم ثلاثة أحوال قلنا هم إيه هم نسيان الخطأ والإكراه وذكرنا أن المشقة لتجلب التيسير هذه الثلاث تابعة لها فإسقاط الاسم كما ذكرنا على المخطئ وعلى المكره وعلى الناس لما نسقط عنه الاسم ده يكون من سبيل الايه من سبيل التيسير في الشريعه ان الشريعه يسرت على الناس وعلى المخطئ وعلى المكره يسرت عليه فاسقطت عنه الايه فاسقطت عنه الاسم فانه لا ياسم بنسيانه ولا ياسم بخطئه ولا يأسم بإكراهه على الفعل وذكرنا أن في الثلاث عامل مشترك واحد، هناك عامل مشترك واحد في النسيان والخطأ والإكراه. ما هذا العامل هنا؟ نعم، هو عدم القصد. أحسنت، هو عدم القصد كما قالت أختكم. تذكرنا أنه هناك اتفاق على غير القصد بين الناس والمخطئ والإيه والمقرأ، فبينا أن يعني المخطئ غير قاصد وأنه فعل الخطأ، والمكره مكره لأنه لا إرادة له. وكذا الناس قلنا هو غفل عن عنه. فهؤلاء الثلاث يجمع بينهما عدم القصد، أي عدم قصد الفعل المحرم أو عدم قصد ترك الفعل الواجب. ولكننا قلنا أيضا بعدما ذكرنا هذه الأقوال جميعها، ذكرنا لحضراتكم أن هذه الأمور سبب من أسباب التخفيف على، وذكرنا أنها تسقط على الحقيقة التبعة والإثم عن الإنسان، لكنها لا تسقط كل شيء، لا تسقط كل شيء، يعني مش كل حاجة تسقط. لأننا قلنا لحضراتكم في منظومة السعدي الذي قال فيها: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. وبينا لحضراتكم كيف يثبت البدل وكيف ينتفي التأثيم عنه والزلل. تمام، قلنا لحضراتكم معنى هذا البيت من هذه المنظومة، يعني قلنا الخطأ والنسيان والإكراه يسقط حق الله سبحانه وتعالى عز وجل فيهما أو معهم، فبذلك لا يأثم، ماشي، لا يأثم. أما البدل فإنه يبقى قائم في الذمة ولا يسقط بحال. وبينت لكم الكلام ده بمثال، قلت لحضرتك ان يعني في حالة النسيان والإكراه والخطأ ما فيش عليك إثم، لا تأثم، يعني مع الله سبحانه وتعالى في التعامل مع الله في حق الله أو حقوق العباد، في حق الله عفوا، في حق الله لا يسقط، في حق الله يسقط عنك الإثم ولا تأثم. فعلت شيء مقرش، فعلت شيء ناسي، فعلت شيء بالخطأ، لكن تطرح بعد ذلك أن فعلته وأنت ناسي وهو محرم، وفعلته وأنت مخطئ وهو محرم، وفعلته وأنت مفرط وهو محرم، فإن بهذه الأشياء لا تأثم وليس عليك وزر. هذا في حق الله سبحانه وتعالى ينتفي عنه التأثيم والزلل، ماشي. لكن مع الإتلاف يثبت البدل. لكن لو قلنا واحد مثال، مثلا قلت لك لو أن رجل قام بإصلاح سيارته، ثم بعد ما أصلح السيارة بتاعته عند ورشة الإصلاح بص في سيارته وتأكد منها وتفقدها تماما، ماشي، وركب خلاص ومشي بها تمام، وركب ومشي، فمشي مش بسيط متوازن، لا هو سريع جدا ولا هو بطيء جدا، يعني سيارا صحيحا، لا يتلاعب بسيارته مثلا يمنة ولا يسرة، يعني ماشي سير منضبط. ففجأة انحرفت به السيارة، ماشي، يعني بسبب خلل ما كان هذا الخلل في السيارة، ولم يعني يراه المهندس الذي يصلح السيارة، فهذا هي السيارة يعني انحرفت ولم يتمكن صاحب السيارة القائد لها أن يتحكم فيها، فاصطدمت بسيارة أخرى، أو اصطدمت بطفل، أو اصطدمت بدابة أو بما شابه ذلك فأتلفتها، يعني إما طفل فقتلته أو عجزته، وإما سيارة أخرى فدمرتها، وإما يعني دابة فقتلتها أو أصابتها. فنقول هنا نقول هنا ينتفي عنه أو ينتفي التأثيم عنه والزلل، ينتفي التأثيم عنه والزلل. ماشي خلنا يبقى ينتفي عنه التأثيم والزلل، يعني هو لا يأثم أمام الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه أخذ بجميع الأسباب، إنه كان قد أصلح سيارته ويعني وأعطاه للمهندس الذي قام على إصلاحها، وهو كمان لما راح استلمها استلم السيارة وبص فيها وتفقد اللي كان متلف فيها فوجده تمام، وبعدين بكتب سيارته وهو إيه يمشي على طريقه بحيطة وحذر، ويمشي بهدوء وبيمسك يمينه ولا يسرع بسرعة يعني كبيرة وغير ذلك. وفجأة انحضرت منه السيارة ماشي إلى إيه إلى غير إيه إلى غير طريقها، ولم يستطع التحكم فيها بسبب خلل يعني جديد حدث في الإيه حدث في السيارة، سواء كان هذا الحدث بسبب المهندس الذي أصلحها أو حدث جديد. فبسبب انحدار السيارة قام باصطدامه بسيارة أخرى فأتلفها، أو دابة فأقتلها فقتلها، أو رجل فإيه فيعني أصاده. فنقول له خلاص أنت في هذه في حكم الشرع ماشي، يسقط أو ينتفي عنك التأثيم والزلل. ينتفي عنك التأثيم والزلل يعني ما عليكش وزر أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يعني تأثم أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يقتص منك ولا ولا ولا ولا هذه الأمور كلها. ولكن مع الإتلاف يثبت البدل. أنت يعني قتلت الدابة بانحدار سيارتك، في حق الله أنت معلش وزر لأنك ما كنتش قاصد، لكنك في حقوق العباد أنت أتلفت على الحقيقة، في حقوق العباد أنت أتلفت على الحقيقة. فطالما أنك أتلفت على الحقيقة فهنا يثبت مع الإتلاف البدل. يثبت مع الإتلاف البدل يعني إيه؟ يعني أنت تجيب دابة بدل الدابة التي يعني قتلت، أو يعني تدفع دية الرجل المقتول، أو تعالج تصلح السيارة التي إيه التي أتلفتها بسيارتك، أو ما شابه ذلك كله. ماشي؟ لأن مع إيه مع الإتلاف يثبت الزلل، لكن نسيان وخطأ وإكراه ده في حق الله. نسيان وخطأ وإكراه ده فين؟ ده في حق ربنا سبحانه وتعالى. لكن في حقوق العباد ده مسألة مختلفة حبيبنا، ما ينفعش، لازم تدي كل واحد ايه حقه، لازم تدي كل واحد ايه حقه. المسألة لها يعني وجهات، لها وجهة حقيقة يعني يعني أود أن أبينها. فاحضرني مسبقا، ولكن حضرتني اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وفي الإعادة دائما إفادة. فبقول لحضرتك تبليه ليه يعني أثبت الفقهاء وأهل العلم إن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي ليه؟ وينتفي الإثم والزلل. ليه ينتفي الإثم والزلل؟ لأنها بدون قصد، يعني مفيش نية جاكل، مفيش نية دار، مفيش نية إتلاف سيارة الغير، مفيش نية. طيب مين اللي يعلم النية؟ الله سبحانه وتعالى. طيب أنت مع ربنا سبحانه وتعالى ماشي بنيتك وقصدك، لكن مع الإتلاف يثبت البدل. احنا كبشر من الناس ده، لاننا ما نعرفش نيتك، ان كانت نيتك انت صالحة فغيرك قد تكون نيته فاسدة، فيجي يضرب ابن فلان فيقتله، او يدمر سيارة الاخر، او يقتل دابة في الثالث، وتيجي تكلمه يقول لك كنت مخطئا. يعني انت قتلت بالخطأ، ايه روح مع السلامة؟ لا، تعالى انت اتلفت بالخطأ، يعني كل واحد هيحتمي في هذا الخطأ، هتصير فوضى، الناس يعني السيارات تقتل الناس على الطرقات وفي الميادين. يعني يبقى في هذه الحالة لك او عليه هو الذي قد اتلف ان ايه ان يرد الشيء الى اصله. فممكن يعني يقوم باصلاح السيارة، وممكن يقوم بمعالجة الدابة التي مثلا عصادها او ما شابه ذلك. طيب يبقى هنا نبدأ نعمل تفرقة بين حقوق الله وحقوق العباد، والتفرقة بين حقوق الله وحقوق العباد ديت ايه بيناها طبعا في الشرح في اللقاء السابق، بينا الفرق بين حقوق الله وحقوق العباد في اللقاء الذي قد مضى كلام أو ما بينا اللقاء الماضي أن الكلام مجمل عن الخطأ والنسيان والإكراه. النهاردة إن شاء الله تعالى نتكلم في أول شيء من الأشياء الثلاثة التي هي النسيان والخطأ والإكراه. إن شاء الله تعالى نبدأ بالخطأ. الخطأ تعريفه في اللغة هو مقابل الصواب. الخطأ مقابل الصواب، يقال هذا صواب أي هذا حق، وهذا خطأ أي هذا إيه؟ أي هذا باطل. ولذلك سميت المعصية خطيئة لأنها إيه؟ جاءت للخطأ لأنها مقابل الصواب، لأن الخطيئة مقابل إيه؟ الصواب، والصواب هو الحق، والصواب هو الإيه؟ الحق. الخطأ في اللغة تعريفه في اللغة والتعريف اللغوي هو إيه؟ هو مقابل الصواب، يقال هذا صواب أي هذا حق، وهذا خطأ أي هذا إيه؟ أي هذا باطل. وأما تعريف الخطأ في الاصطلاح، وأما تعريف الخطأ في الاصطلاح فنقول في تعريف الخطأ هو وقوع الفعل أو القول من الإنسان على خلاف ما يريده. تعريف الخطأ مرة ثانية، تعريف الخطأ في اللغة، تعريف الخطأ في الاصطلاح. أضربكم تعريف الخطأ، تعريف الخطأ في الاصطلاح هو وقوع الفعل أو القول من الإنسان على خلاف ما يريده. ما يريده الخطأ إنك إيه؟ يقع منك فعل أو إنك تقول كلام ماشي على خلاف ما تريد. يعني تقول والله ما كانش قصدي أقول كده، هي طلعت غصب عني، أنا ما كانش ده مفهومي، مش ده اللي أنا قصدي. ده بتحصل معنا كلنا كتير. ده معنى الخطأ هو إيه؟ وقوع الفعل أو القول من الإنسان على خلاف ما يريد، على خلاف ما إيه؟ ما يريد. ماشي؟ زي مثلا واحد بيصطاد طيور ومعه البندقية بتاعته وبيصطاد الطيب، فبينما هو يصطاد الطيب ويقدر يعمل البندقية، جاءت الطلقة في إنسان فقتله. يعني هو بيضرب كده بينشن على الطيور أو الطير عشان يصطاده، فالطلقة جت بالخطأ بقى كده إيه؟ رجل معدي هو إيده اهتزت كده بالخطأ، إيه قتل إيه؟ قتل رجل أو أصابه. ماشي خلنا؟ فهنا إيه؟ ده معناه إن هو إيه؟ فعل فعلا ها؟ ماشي خلنا؟ على خلاف ما يريد. فعل فعلي على إيه؟ على خلاف ما يريد. هو ابدا هو كان بيريد قتل الايه؟ قتل الطيب، ولكنه قتل الرجل، فهذا على خلاف ما ايه؟ على خلاف ما يريد. يبقى تعريف الخطأ هو وقوع الفعل او القول من الانسان على خلاف ما يريد. هو اراد ان يقتل الصيد فقتل الايه؟ فقتل الرجل. طيب احنا قلنا لحضراتكم ان المخطئ وان الناسي وان المخطئ والناسي والمكره لا اثم عليهم. قلنا لا اثم ايه؟ لا اثم عليهم. الكلام ده محتاجين له ادله. يعني احنا عشان نقول ان الراجل ده ازاي يكون راكب بعربيته وسيارته كده ماشي على الطريق وبعدين ايه انحدرت منه السيارة يمين شمال يمين شمال، هب ايه ضرب الطفل قتلته، قتل طفلا، ها نقول ايه؟ مع الاتلاف يثبت البدء، يعني يدفع الدية. طيب ماشي، طب والايه عليه الايه؟ قلنا لا ما عليهوش ايه. طيب اصاب سيارة واحد يصلحها، ما عليهوش اسم. قلنا ما عليهوش اسم. طيب فعل كذا او كذا ما عليهوش اسم، قلنا اه ما عليهوش اسم. طيب احنا مين علشان نقول فلان يحمل ذنب وفلان ما يحملش، وهذا عليه اثم وهذا ليس عليه اثم؟ احنا مين؟ احنا مهما كنا فقهاء ومهما كنا مع علماء ومهما كنا بنقود الأمة، برضو ما ينفعش أبدا إن احنا نقول مجرد كلام، لابد من أدلة تبين لنا هذا الأمر. ماشي؟ لأن احنا قلنا قبل كده كتير، كنت أقول إن من يضع عليك تكليف فعليه بالدليل، ومن يرفع عنك أيضا فعليه بالدليل. يبقى لما تيجي تحملني عبادة ها، يبقى لازم تجيب لي دليل عشان اعملها، وبرضو لما تيجي تشيل العبادة عني برضو تجيب لي دليل عشان ايه تشيلها. وكمان لما تكون هتشيلني معصية وتثبت عليا اسم، لابد انك تجيب لي دليل ان انا ايه قاتل. ولما اعمل فعل فيه معصية لله سبحانه وتعالى وتقول لي انت ما عليكش فيه ذنب وما عليكش فيه وزر، برضو لازم تجيب لي دليل. يبقى احنا لازم نتعامل، او احنا ناس بنتعامل مع الايه، بنتعامل مع الدليل، لان لنا ايه، لان لنا يعني ضوابط شرعيه انما ننضبط بها، ولا يحل لاحد منا ان ينضبط بكلامه او بكلام غيره او حتى بكلام شيخه، انما الضابط الاصل فيه انما هو من كتاب الله جل في علاه، او من سنه رسوله ومصطفاه، او من يعني ما ثبت وصح في الأثر، أو كذلك بالقياس أو بغير ذلك من فتاوى أهل العلم المعتبرين المعمول بمذاهبهم. هذا وإن لم يوجد أدلة من هذه الأنواع جميعها أو على الأقل أحدا منها، فإنما يرد هذا الكلام ولا تقام به حجة. وهذا بإذن الله تعالى ما أبينه لحضراتكم في اللقاء المقبل، قدر لنا البقاء واللقاء، وإن لم يقدر ربنا بقاء ولقاء فإنا نسألكم الدعاء. هذا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.